أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله الله اللهم صل على النبي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ الله الله. بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد بسم الله ما شاء الله. الله يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يعطيك العافية. كلا لا وزر. أيوة يا سيدي. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الله الله الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هلا هلا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به. فإذا قرأناه فاتبع شاء الله بسم الله ما شاء الله الله يعطيك العافية بسم الله ما شاء الله الله الله يا معلم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه الله الله الله الله بسم الله ما شاء الله أمتعنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الله الله الله وجوه يومئذ بسم الله ما شاء الله فتح الله عليك يا محمد فتح الله عليك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عشان الجو يقول حاجه بسيطه كده الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا والله ده انا كنت في الاستوديو لسه طالع اهو من الاستوديو حالا ها